القاهرة تقدم من وحي أكتوبر 73. أبدا لن ننسى هؤلاء. أكتوبر وبطولات منسية. أكتوبر وبطولات منسية. حلقات إذاعية يكتبها دكتور وليد برهان. تقديم علي مراد ووفاء زكريا. المخرج المساعد أدهم عزام. إخراج نانيس أبو زيد. بطلنا اليوم الشهيد سيد زكريا أسد سيناء، وهو أحد أبناء مصر البسطاء. كان فلاحا بسيطا يعيش في نجع الخضيرات بالأقصر، ثم أصبح جنديا بالقوات الخاصة المصرية. كان سيد زكريا يعد في عداد المفقودين من ضحايا حرب أكتوبر. في برلين عاصمة ألمانيا خرجت القصة في عام 1996، إذ ذهب مسؤول إسرائيلي كبير إلى رئيسة المكتب الدبلوماسي المصري هناك، وروى قصته، حكاية المعركة البطولية التي أدارها البطل، وسلم متعلقاته التي احتفظ بها جندي إسرائيلي سابق كل هذه السنوات لتعود إلى أهله. يا ترى طلبت تقابلني ليه؟ هل لك شكوى من أحد المصريين بالسفارة؟ بالطبع لا يا سعادة السفير المصري، لكن أنا جاي في موضوع مهم. اتفضل. أنا كنت جندي إسرائيلي في حرب 73. أيوة. ومعايا متعلقات بطل مصري أنا قتلته بعد ما قتل فصيلتي بالكامل فوق تبة في جنوب سيناء، ودي متعلقاته، عايز أسلمها لسيادتك علشان ترجع لأهله. وإيه اللي خلاك احتفظت بيها طول السنين دي؟ سيادة السفير، أنا محتفظ بالمتعلقات دي طول مدة تقدير لهذا البطل. في أكتوبر عام 73 صدرت التعليمات لطاقم المجند سيد زكريا المكون من 8 أفراد بالصعود إلى جبل الجلالة بمنطقة رأس ملعب. وقبل الوصول إلى الجبل استشهد أحد الثمانية في حقل ألغام. ثم صدرت التعليمات من قائد المجموعة النقيب صفي الدين غازي بالاختفاء خلف إحدى التباب وإقامة دفاع دائري حولها على اعتبار أنها تصلح لصد أي هجوم. وعندها ظهر اثنان من بدوي سيناء يحذران الطاقم من وجود نقطة شرطة إسرائيلية قريبة في اتجاه معين. سيادة النقيب غازي، سمع صوت الدبابات. سمع سيد دبابتين معهم صوت طيارتين بيحموهم. الواضح انهم قصدنا احنا، لازم نستخبى لغاية ما يعدوا بسلام. امرك يا فندم، كله عيتم صوته ويتم نفسه لغاية ما ولاد الذين دول يعدوا، وبعدها ننفذ مهمتنا. وعند حلول الظلام وبينما يستعدون للانطلاق لأداء المهمة، ظهر البدويان ثانية وأخبر النقيب غازي أن الإسرائيليين قد أغلقوا كل الطرق. ومع ذلك وتحت ستار الليل تمكنت المجموعة من التسلل إلى منطقة المهمة بأرض الملعب واحتمت بإحدى التلال. قولوا لي يا رجالة، ايه اخبار المية معنا؟ مفيش مية خالص يا ست النقيب. معقولة؟ طب والحل ايه يا سيد؟ انا هاخد معايا احمد الدفطار ومحمد بيكار لبير المية القريبة ونرجع بسرعة. فندم. ايه خير؟ خير يا سيف؟ ايه؟ واحنا في طريقنا نجيب المياه لدينا 7 دبابات بيجهزوا للهجوم علينا قبل طلوع الشمس. قمنا رجعنا بسرعه نبلغ سيادتك. خلاص يا سيد، خد المجموعه بتاعتك معاك وتعاملوا مع دبابات العدو. وعند الوصول للبئر وجدوا الدبابات الإسرائيلية قد غادرت الموقع بعد أن ردمت البئر. وفي طريق العودة لاحظ الجنود 5 وجود 3 دبابات بداخلها جميع أطقمها، فاشتبك سيد زكريا وزميل آخر له مع 2 من جنود الحراسة وقضي عليهما بالسلاح الأبيض. سيبونا احنا من الخلف نتعامل مع افراد الحراسة، وانتوا التلاتة اتعاملوا مع الدبابات. خلي بالك من نفسك يا سيد، انت كده بتجازف بنفسك، بلاش تعور. انت قتلت 22 اسرائيلي. ما تخافش يا فندم. واستدعى الاسرائيليون طائرات جديدة انزلت جنودا بلغ عددهم 100 جندي. اشتبك معهم اسد سيناء البطل سيد زكريا. كده مش هسمح يا سيد، ارجع حط نفسك. خلي بالك انت من نفسك يا فندم. دي سيدي من سيد زكريا. نعم يا فندم. خد بالك من نفسك يا سيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ومع استمرار المعركة غير المتكافئة استشهد جميع أفراد الوحدة واحدا تلو الآخر، ولم يبق غير أسد سيناء مع زميله أحمد الدفتار في مواجهة الطائرات وجنود المظلات 100، حيث نفدت ذخيرتهما. ثم حانت لحظة الشهادة وتسلل جندي إسرائيلي خلف البطل. أنا جالك ومش هسيبك، لازم أخد تار زمايلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيد زكريا لم يقتل، وإنما استشهد في صمت، لكن أعداءه لم ينسوه. الذين ذاقوا الموت على يديه لم يستطيعوا إزاحته من قلوبهم وعقولهم، ففتحوا كتابه وأذاعوا صفحاته على الملأ بعد أكثر من 25 عاما. كنتم مع أكتوبر وبطولات منسية. شكر خاص للفنانين محمود عامر، حسين إبراهيم، صلاح حفيفي، نادية الشناوي، مع تحيات دكتور وليد برهان، علي مراد، وفاء زكريا، أدهم عزام، ونانيس أبو زيد.